فقوله يكون فيه عز للإسلام والمسلمين فيعطى لأجل هذا الأمر. نعم. ممن يرجى أو يكون مثلا إذا أعطي اهتدى بسببه أناس، أو إذا أعطي باشر أفراد قبيلته إلى أداء ما عليهم، فلأجل هذه المصلحة يعطى، وإذا زالت هذه المصلحة لا يعطى. نعم. ممن يرجى إسلامه أو كف شره، نعم. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، نعم. أو إسلام نذيره، نعم. أو ممن يرجى إسلامه أو يرجى كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره، كأن يكون رئيس عشيرة، فإذا أسلم رئيس العشيرة الثانية ورئيس العشيرة الثالثة، فحصل بذلك التئام الشمل واجتماع الكلمة واتحاد الرأي وغير ذلك من المصالح. نعم. أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو جباية وناس ممتنعين عن الزكاة، فبدلا من قتالهم، مع أنه يجب قتال من امتنع، فبدلا من قتالهم إذا أعطي هذا المؤلف أقنعهم برأي أو بآخر لأداء الزكاة، فلهذا قال أو جبايتها، أي جباية الزكاة ممن لا يعطيها. نعم. أو دفع عن المسلمين، أو دفع عن المسلمين، يكف الشر ويكف الأذى ويكف من يتطاول على المسلمين بهذه العطية التي أعطيناه. نعم. ويعطى ما يحصل به التعليف، ويعطى ما يحصل به التأليف، يعني إذا رأينا إن 1000 ريال تكون سببا في استجابته ما نعطيها 2000، إذا رأينا إن 10,000 ريال تكون سبب في انصياعه ورجوعه و دخوله في الحظيرة المستقيمة ما نعطيه 11، نعطيه قدر الحاجة فقط. نعم. ويعطى ما يحصل به التعليف عند الحاجة فقط. فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم. عمر رضي الله عنه ترك، النبي أعطى وأبو بكر أعطى، فلما جاء عهد الخليفة عمر توقف، وعهد الخليفة عثمان توقف، وعهد الخليفة علي رضي الله عن الجميع توقف، فإذا رأى ولي الأمر أن في الإعطاء مصلحة أعطى، وإذا رأى أن المصلحة قد زالت فلا يعطي أحدا. نعم. لعدم الحاجة إليه في خلافتهم، لا لسقوط سهمهم، لا لسقوط سهمهم. يقول المؤلف رحمه الله إن الخليفة عمر ما أعطى أحد، والخليفة عثمان لم يعطي أحدا، والخليفة علي رضي الله عن الجميع لم يعطي أحدا، وليس معنى هذا أن السهم قد سقط، يعني ما وجد سهم، لا، السهم موجود ولكن لعدم الحاجة، السهم موجود من الأصناف وهو الصنف الرابع المؤلفة، يعني ما سقط وزال وانتهى، لا، موجود، لكن إذا وجدت الحاجة استثمر هذا السهم، وإذا لم توجد الحاجة فلا. فعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم جميعا رأوا عدم الحاجة إلى هذا الصنف فلم يعطوا أهله شيئا. نعم. فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف، فإن تعذر يعني ما كان هناك حاجة للمؤلفة قلوبهم، نرد على الأصناف السبعة الباقية، لأن عندنا 8 الصنف الرابع المؤلفة، إذا تعذر وجود المؤلفة رددناه إلى الصنف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا. الخامس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.